الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله عز وجل التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا نوح بن قيس الحداني قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غامرهم، أبيض شديد الوضح ضخم الهامة. شديد الوضح، الوضح بفتح الضاد يعني البياض عليه الصلاة والسلام. أبيض شديد الوضح، الوضح، الوضح، إيه؟ الوضح بفتح الضاد بالتحريك يعني الضاد، الضاد الوضح محرك يعني محرك. نعم. إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح ضخم الهامة، أغر أبلج هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله. مثله، أحسن. نعم، مثله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة، أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، كثير شعر الرأس، رجلة يتكفأ في مشفي رجلة، كثير شعر الرأس رجله، أي أن شعره رجل عليه الصلاة والسلام. نعم. رجلة محرك ولا لا؟ اللام بالفتح، رجلة. رجلة. نعم. نعم. يعني رجل الشعر وكثير الشعر. نعم. كثير شعر الرأس رجلة. نعم. يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم ابن جنادة قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. الميم بالتشديد، تشديد الميم مفتوح، تشديد الميم لمة. أين لمة؟ ما رأيت من ذي لمة في من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك بالكسر اللام، كسر اللام، اللام بالكسر عندك كذا عارفه. ما ظهرنا لمة، ظهرنا لمة فيها ثلاثي شيخ بالضم، ظهرنا سم فيها ثلاثي، ثلاثية هي ثلاثية لمة. وجدتها ثلاثية عندي لها في ثلاثيات قطرب هكذا. طيب خلاص، ما دام كذا تقرأها على أي وجه. سم صلى الله عليه وسلم. في حلة حمراء لها شعر له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أبو حفص عمر ابن أيوب السقطي قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا. ما شممت ولا شممت، كسر الميم، ما شممت، صلى الله عليه، ما شممت رائحة قط، رائحة قط، مسكة ولا عنبرة أطيب منه صلى الله عليه وسلم، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه كان يتكفأ. أظنه إذا مشى أظنه كان يتكفأ. كان ولا قال عندك؟ قال أصلاً. إذا مشى أظنه قال يتكفأ. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا مكرم

صلى الله عليه وسلم. رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاه بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمدي فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجاري وسوددي ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سألوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشات مزبدي بكسر الباء مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب بكسر اللامين لحالب فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي قال فلما سمع حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه رحمه الله شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب بجواب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويقتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجددي نعم. ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي بكسر الدال قف على حديث المعبد لأنه يحتاج إلى شرح نشرح بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في هيئته وصفته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى شيء من التوضيح والتبين بإذن الله تعالى. نبدأ من هنا يا شيخ من الأشعار تعيد حديث المعبد الفائدة إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بارك الله فيك شاء الله. نعم.